Book 2 61 61 61 Números ordinales الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية El primer mes es enero. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. El segundo mes es febrero. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. El tercer mes es marzo. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. El cuarto mes es abril. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. El quinto mes es mayo. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. El sexto mes es junio. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. Seis meses son medio año. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. Enero, febrero, marzo. يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو أبريل مايو ويونيو أبريل مايو يونيو El séptimo mes es julio. الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو. El octavo mes es agosto. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. El noveno mes es septiembre. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. El décimo mes es octubre. الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. El undécimo mes es noviembre. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. El duodécimo mes es diciembre. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. 12 meses son un año. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. Julio, agosto, septiembre. يوليو، أغسطس. سبتمبر يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر y diciembre أكتوبر نوفمبر ديسمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر